كان البيضاوي من الحكم صح؟ وعرف الحكم بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاختبار أو التخيير. هذا مراجعة سريعة عشان الناس اللي فاهمة تزعل، بس في ناس اشتكت إن هي موضوع صعب عليها، ومن احنا عندنا 100 مرة، ها؟ خمسة ولا الجديدة؟ الاعتراضات الخمسة القديمة ولا الجداد ولا الاعتراضات الجديدة بتاعت المعتزلة؟ لا قرينا قرينا قرينا المتن. قرينا المتن. ماشي. طيب بس انا هعمل مراجعة سريعة مش هقعد اقرا بقى الكلام. اللي عرف البيضاوي الحكم وكده هو بيعرف الايه؟ الحكم الشرعي مش كده؟ ولا بيعرف ايه؟ بيعرف الحكم الشرعي. وتبقى لو انتم فاكرين يا شيخ عمرو قلنا الالف واللام في الحكم الايه؟ للعهد ولا للجنس ولا للاستغراق؟ الحكم ايه؟ العهد. طيب العهد الذكري ولا ولا العهد الذهني؟ الذهن. طيب احنا قلنا الحكم عشان بفكرين مع بعض دلوقتي، هو بيعرف الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقضاء والاختيار. اللام في الالف واللام في الحكم تحتمل ان هي للعهد الذهني زي ما الشيخ خلدون بيقول، اذا اريد في تعريف الفقه اللي مر معانا في المتن قبل كده اللي هو الحكم اللغوي، عشان الامور مترابطه مع بعضيها اهو نفتكر مع بعض. احنا اول حاجه عرفنا الفقه بانه ايه؟ العلم بالاحكام مش كده؟ قلنا الاحكام ساعتها الاحكام جمع حكم، فاكرين؟ قلنا الحكم في الفقه هو الحكم اللغوي ولا الحكم الاصولي؟ قلنا ان الراجح والاليق في التعريف والامور تستقيم معانا ان احنا نجعل الحكم في تعريف الفقه هو الحكم اللغوي، لكن الإمام الإسناوي اختار ان هو الحكم الايه؟ الحكم الاصولي. كويس. فاذا قلنا يعني ده من الكلام كده، ان قلنا كذا يبقى اللام والالف واللام هنا، وان قلنا كذا، ان قلنا كما قال الإسناوي بان الحكم في تعريف الفقه هو الحكم الاصولي يبقى الالف واللام هنا للعهد الذكري. خلاص؟ كله بقى عارف انواع العهد والكلام ده مش كده؟ يبقى العهد الذكري لانه تقدم ذكره. وان قلنا ان الحكم في تعريف الفقه هو الحكم اللغوي كما هو المختار، يبقى مش لا يمكن يكون العهد الذكري لانه لم يتقدم له ذكر مش كده؟ يبقى في الحاله دي العهد الذهني اي الحكم المعهود والمتعارف عليه بين الاصوليين. خلاص؟ كلام واضح؟ كويس. قلنا بقى ان في اعتراض سهل كده خالص نجاوبنا عليه، ان واحد قال لي طب ليه ما تخليش الالف واللام للجنس؟ ده انت في مقام التعريف، والتعريف لبيان الحقيقه، وايه هي اللام التي لبيان الحقيقه؟ هي اللام الجنسيه، فلما لم تجعل الالف واللام للجنس؟ الجواب ايه يا عم الشيخ خلدون؟ نعم، ان الحقيقه ان كونها عهديه لا ينافي كونها جنسيه. لماذا؟ لأن المعهود هنا هو الحقيقة لا فرد من أفرادها، فما فيش منافاة. يعني بمعنى بقى إيه؟ لو أنت قلت لي الألف واللام هنا للجنس ماشي، للعهد ماشي، بس أي أيوة أنواع العهد؟ إن مشينا على كلام الإسناوي يبقى العهد ذكري، وإن مشينا على له ما هو المختار يبقى العهد إيه؟ ذهني، وخلاص كده. طيب خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او الاختيار، خلينا نفكر الكلام ده كويس. خطاب الله قلنا ان الخطاب بيطلق على توجيه الكلام المفيد الى الغير بحيث يسمعه، هو ده الخطاب، ويطلق ايضا على المخاطب به اللي هو نفس الكلام. خلاص؟ توجيه الكلام او ده خطاب، والكلام اللي انا بقوله انتوا سامعينه ده او ده برضه خطاب. طب المراد في التعريف اي الامرين؟ هل المراد توجيه الكلام ولا المخاطب به؟ المخاطب به. خلاص؟ اللي هي هتبقى الخطاب ده هيبقى المقصود به عند الأشاعرة المقصود به ايه؟ الكلمات النفسية. وعند الحنابلة هيبقى المقصود بالخطاب هنا ايه؟ الكلمات اللفظية. ماشي؟ يبقى أرجح كلام الأشاعرة احنا ده مش موضوعنا. ده في أصول ده في علم العقيدة. ده لأن إحنا هذه المسائل الكلامية دي مبادئ تصورية لعلم الأصول تؤخذ مسلمات من العلم الأعلى اللي هو علم الإيه؟ الكلام أو علم العقيدة. هنا إحنا مش كده، لا هنحكي بس ده الحكم اختار الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين المقدار الاختياري أو التخيير. طيب اتكلمنا ان كان في ممكن يرد على هذا التعريف، انما انت قلت لي خطاب الله تعالى، وان ممكن يرد على هذا التعريف ان هناك احكام كثيره ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالاجماع وبالقياس، وهذه الاحكام قد اخرجتها بقولك خطاب الله. عند فكره احنا قلنا وجه الاخراجيه ده الجواب، لكن وجه الإخراج لا الحضرين معنا أول مرة، احنا كلام ده قررناه بالتفصيل كلمة كلمة، بس أنا بعمل لهم مراجعة سريعة. أيوة يا شيخ، بس وجه الإخراج إيه دلوقتي لما قال لي الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فممكن واحد يعترض عليا ويقول لي أنت قلت خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، طب أنا عندي فيه أحكام ثبتت بالسنة صح؟ واحكام ثبتت بالاجماع واحكام ثبتت بالقياس. لما انت قلت لي خطاب الله اخرجت هذه ايه الثلاثه، ويبقى تعريف الحكم كده غير جامع، لان الاحكام المفروض بتتناول الاحكام الثابته بالقران والسنه والاجماع والقياس، وانت كده خرجت الثابت بالسنه والاجماع والقياس. اول حاجه عشان نرد على هذا الاعتراض لازم نقرر الاعتراض، فايه وجه الاخراج؟ ازاي الخصم يعني نقدر نقرر كلامه في ان قولنا خطاب الله اخرج الاجماع والسنه والقياس؟ الثلاثه كواشف، والرابع يبقى القران مثبت ولا كاشف؟ وجه الاخراج زي ما قلنا قبل كده، لما انت قلت خطاب الله تعالى، وقلنا عن الاشعار المقصود به الكلمات النفسيه هو الكلام النفسي. الكلام النفسي لا اطلاع لنا عليه، امال عرفناه ازاي؟ عن طريق الكلام اللفظي اللي هو القران، ماشي؟ فهذا الكلام النفسي لا اطلاع لنا عليه، وانما علمناه بواسطه الكلام اللفظي الذي هو القران الكريم. ادي وجه الاخراج. فالمتبادر من اللفظ ايه؟ هو القران، لا شيء اخر. فهو اجاب الشيخ الاثنوي، قال بان الحكم هو خطاب الله تعالى مطلقا، يعني اجاب بمنع الحصر. قال لي لا، كما انه يدل على النفسي باللفظي فيدل عليه ايضا بالسنه، ويدل عليه بالاجماع، ويدل عليه بالقياس، اذ التحقيق ان هذه الاربعه معرفات او كواشف لا مفتتات. كله بيكشف عن الكلام القديم القائم بذاته تعالى. فما يقول القرآن مثبت والقياس كاشف، الكلام غلط. يعني بأي اعتبار تقصد باعتبار ما قام في ذاته تعالى الأربعة بيكشف، لا زي لا زي لا زي القرآن كاشف والسنة كاشفة وكذلك الإجماع والقياس. لكن لو تقصد ان هو بيثبت الحكم عندنا يبقى الاربعه مثبته، باي اعتبار تتكلم؟ يعني كيف يكون الاجماع كاشفا؟ دلوقتي لما ينقل لنا الاجماع انهم قد اجمعوا على حل شيء، المفروض ان احنا نقول ده الحكم بحسب بقى اذا كان الاجماع قطعي او ظني. اما يعني قطعا هو عند الله سبحانه وتعالى كذلك، او يغلب على الظن انها كذلك. ده كشف عن الحكم عند الله اللي هو القديم اللي احنا ما لناش اطلاع عليه، عرفناه ازاي؟ عرفناه بواسطه الاجماع، يبقى كده كشف. مش كده؟ الكلام النفسي القديم او الكلام القديم هتسميه نفسي زي ما الاشاعره بيقولوا، او لفظ زي ما عبد الحلال وعبد الحلال لفظ القديم برضه. ماشي؟ لا انت بدك بص بقى عشان ما تخبطيش، الدنيا. انت كده بتدخل كلام ابن تيمية في كلام الحنفي، هو ابن تيمية حنبلي لكن له منحى اخر. شوف الاستاذ ابن تيمية ده كلامه مش كلام الحنفي، وهو لا يمثل مذهب الحنبلي. هو ليه اتجاه خاص في العقائد وحتى في الاختيارات الاصوليه وكل حاجه. يعني مثلا التحسين والتقبيح عند الاشاعره عند الحنابله شرعيان، عند المعتزله وابن تيميه عقليان. افعال الله عز وجل لا تعلم بمصالح العباد عند الاشاعره عند الحنابله، كويس. ده اللي موجود في كل كتب اصول الحنابله، ده مذهب عند ابن تيميه بتعلم، واخد بالك. هو احنا التزمنا في ان احنا نذكر مذهب الحنابله، هو له اجتهاد خاص، ماشي. في الصفات وده مش موضوع المذهب الحنابله اللي هو مذهب احمد، التفويض غالبا وقد يؤول احيانا، ابن تيميه له راي خاص. الراي ده مش موضوع، بس ان انا يعني اقعد الخبط كده الموضوع واقول والله ده كلام ابن تيميه وكلام الحنابله، لا. فلو دلوقتي لو قرات حتى لكبار مشايخ نجد صرحوا بهذا، جه قال لك والله الحنابله قبل ابن تيميه حاجه وابن تيميه ومن جاء بعده شيء اخر. سوء يعني احد كبار مشايخ قال ابن قدامه، قال ابن قدامه فوق، بس الحنابله عشان بيتعصبوا الحنابله في السعوديه يعني مش عايزين يتصرحوا بهذا، لان ابن تيميه ذنب المفوض، صح؟ فانت مش عارف لما يبقى داخل في ذنب شيخ الاسلام ابن قدامه. فهم كانوا بيحاولوا ايه؟ ان هو يعني يطوعوا كلام ابن قدامه بحيث يتفق مع ابن تيميه، لا هم لا يتفقان. لان كلام ابن قدامه صريح في انهم اعتقدوا ذنب التاويل، انهم اعتقدوا ما ورد من هذه الصفات وجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. المعلق قال ايه؟ هذا مما يحضر العقيده. وكمل وكان شيء لم يكن. مع ان هذا في بدايه العقيده، يبقى ده يعتبر سور للعقيده. صح؟ تفهم في ضوءها الايات والنصوص التي اوردها ابن قدامه. ابن قدامه بعد كده في لهم الاعتقاد عمل ايه؟ جاب شويه احاديث وشويه ايات، صح؟ كيف تفهم بقى؟ تفهم الفهم التيمي؟ انا بكلمك كمنهج علمي، انا ما بكلمش راجل الموضوع دلوقتي. كمنهج علمي تفهم الفهم التيمي ولا تفهم في ضوء السور الذي قدمه في بدايه اللمعه؟ يعني انا عايز افهم مذهب ابن قدامه. جه قال لي في الاول كده وما ورد من هذه الصفات وجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ده شيء غير التفويض. طيب لما يجي لي بعد كده شويه ايات بل يداه مبسوطتان الى اخر ايات التي ذكرها، هنفهمها ازاي؟ هنثبت اللفظ نفوض المعنى، صح؟ على مذهب ابن قدامه انا بكلمك افرق بين امرين. انا دلوقتي مش بناقش الرجل في المربوع، انا عايز افهم مذهب الرجل. لما بدات انا اضع في مقدمه كتابي شرطي او منهجي في فهم النصوص، ثم اجيب لك شويه نصوص ولا اعلق عليها، يبقى افهمها ازاي انا؟ يبقى ده سور في بدايه العقيده. ما ينفعش ان انا اتعامل بالحته زي ما بعض المؤلفين المشايخ الكبار هناك عملوها، قال لك والله ده هنا هذا شيء لوحظ في العقيده وكمل الشرح وكان شيئا لم يكن. لا. وبعدين ده من اشهر ما يكون ان الحنابله قبل ابن تيميه المفوض، كويس؟ برضو احد المشايخ الكبار دون ذكر اسماء في السعوديه برضه صرح بان الحنابله لرايه يعني كانوا قبل ابن تيميه يعتقدون ان مذهب احمد هو التفويض، لحد ما جه ابن تيميه وبين لهم. مفيش مشكله، لكن المهم ان ثابت ان مذهب احمد والحنابله شيء واجتهادات ابن تيميه شيء اخر. الصواب فين؟ مساله اخرى، واخد بال حضرتك؟ لكن المهم ان ده شيء وده شيء اخر. اللي كان بيعملوه قبل كده بعض من لا تحقيق عندهم بيعملوا لخبطه بقى. يعني هم بيحبوا الحنابل لان بينتسبوا للحنابل، انا حنبلي طبعا تعرفوا، لكن مش قادر بقى ايه يعني مش هينع يعني هو ما عندوش مشكله انه ايه يخطئ النووي، يقول لك يعني او زي ما الحوالي عمل يقول لك ايه ابن حجر متذبذب في العقيده، اي كلام، واخد بالك؟ قال كده كان متذبذبا في عقيدته، موجود كان متذبذبا في عقيدته في الرساله بتاعته اللي هي منهج الاشاعره، كويس؟ ده ما عندوش مشكله، لكن في مشكله كبيره قوي ان احنا نصف ايه ابن قدامه بذاته. طب ليه؟ ما هو قياس واحد. اذا يعني اذا نمت هؤلاء او هؤلاء في عقيدتهم شيء يبقى ابن قدامه كذلك. واذا كنت هتبرئ ابن قدامه برئ الاخر، لكن انا اجي احاول بقى ايه افهم كلام الحنابله فهم تاني، ده مش جيد في العلم. لابد له من ايه؟ من الصراحه. وبعدين المشكله انك تدخل عاطف في العلم، انت عندك ميل لابو يعلى وابن الزغوني وابن الجوزي ومش عارف ايه، فالميل ده يؤثر، ده كل ده خط. فمذهب الحنابله شيء في الاعتقاد، والشيخ الاسلام الثاني شيء اخر. كويس. والخلاف بين الشيخ الاسلام تيميه وخصوم لا كما يعني يصنع البعض، يعني هو دي يعني هو ده اما تغافل او غفل، وفي النهايه الحاصل ايه؟ ان في تزوير الحقائق. ايه بقى تزوير الحقائق؟ ان هو اظهر للناس، وطبعا ده خطا اخر برضه اللي هو الاستقواء بالعامه، ان انا اصدر الخلاف بين الخواص ان انا اصدره للعوام. العامه هي ممشي كده الكلام ده في يعني من عالم الازهري يعلم الناس العقائد ولا يقول لهم ايه يعني امنوا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله، والايمان ايمان اجمالي، وعايز تعرف عظمه الخلق تامل في الكون. محدش بيخش في هذه التفاصيل، يعني مفيش حد من علماء الازهر طالب العوام بالتفاصيل. كويس. لكن ان انا اصدر الخلاف للعوام ده اول خطا. الخطا الثاني ان انا بصدرته للناس على ان النزاع بين ابن تيميه وخصومه هو نزاع بين من ينصر السلف ومن ينصر الخلف ويهاجم الخلف، مع ان الحقيقه ان الخلاف بين ابن تيميه وخصومه هو خلاف في تحرير مذهب السلف. لما جه ابن تيميه قال والله مذهب السلف هو اثبات المعنى وتفويض الكيف، خصومه قالوا له ايه؟ قالوا لا اخطات، ليس هذا مذهب السلف. النصوص اللي انت جبتها دي لا تفهم هكذا، تفهم بشكل اخر. خلاص؟ برضه مش موضوع مين الصواب، كان عندي الفاظ انت فهمتها بشكل ولا فهمتها بشكل اخر. ايه اللي جعل فهمك حج على فهمي؟ وايه اللي جعل فهمك ومذهب السلف وفهم انا ومذهب الخلف؟ ايه الدليل اللي يجعل كلامك مقدم؟ اما ان انت تطرح فهمك وانا اطرح فهمي واقدر اقنعك بكلامي او اقنعني بكلامك، او عندما ننتهي الى ان كل واحد مصمم على رايه يبقى لا يحتاج لمذهب على مذهب، زي المسائل الفقهيه. الإمام أبو حنيفة فهم لا صلاة إلا بفتحة الكتاب أنه لا صلاة كاملة، اللغة تحتمل هذا، والجمهور فهم أنه لا صلاة صحيحة. طرحنا الحجج بتاعتنا اللغوية، رد علينا الحجج اللغوية، بس المناهج اللغوية مختلفة، ما وصلناش لحل، نعمل إيه بقى؟ هل يصح لي أن أنا أدعي أن أبو حنيفة بيتعمد ترك الحديث؟ ولا هو فهمه للنص مخالف الفهم للنص؟ هي دي زي دي. كويس. فهم لا عندهم عند الحنابلة ان القرآن قديم، ومن سار على درب ابن تيمية دايما لما يجي على كتب الحنابلة يقولوا دي يلاحظوا هذه العبارة اللي انت استشكلتها. يعني انت لو فتحت مثلا لوامع الانوار للسفارين او لوائح الانوار القدسية هتلاقي بيقرر اللي انا قلته لك دلوقتي، وهتلاقي المحقق السعودي تحت يقول ده ايه؟ لا ده تحقيقه ان كلامه سبحانه وتعالى قديم ونوي حديث الاحد، يعني مستشكل هذا. فانا بقرر لك كلام الحنابلة ما بقررش كلام تاني. ماشي. نرجع بقى ايه لموضوعنا. وبعد كده اتكلمنا على مسألة هل يصدق اسم الخطاب على الكلام في الازل ولا لا، واتكلمنا فيها. خلاص الكلام ده قلناه. بعد كده الشيخ الاثناوي اتكلم على المحترجات عن الشيخ فارس، فقال المتعلق بافعال المكلفين ده اخرج المتعلق بذاته الكريمه كقوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو، واخرج المتعلق بالجمادات كقوله تعالى ويوم نسير الجبال. فبيقول ده يعني خطاب من الله تعالى، ومع ذلك ليس بحكم. ليه؟ لعدم تعلقه بالمكلفين. خلاص الاعتراضات بقى، بس عايزين نفكركم باللي قلناه. قلنا الكلام بيطلق ويراد به ايه؟ احد ثلاثة امور. يطلق ويراد به الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى التي هي منشأ الكلمات، نمرة واحد. نمرة اثنين ان الكلام يطلق ويراد منه الكلمات النفسية القائمة بذاته تعالى والمرتبة ترتبا لا تعاقب فيه. ده كله ده فهم اخواتها من وراء. ماشي. الكلام ده من تكرار هيبقى واضح ان شاء الله. ويطلق ويراد منه الكلمات اللفظية. خلاص الكلام اللي هو النفسي قلنا ان له تعلقان، له تعلق معنوي قديم وله تعلق تنجيزي حادث. لكن قلنا المقصود بالتنجيز الحادث ايه يا عم الشيخ عمرو لو انت متذكر؟ قلنا المقصود بالتنجيز الحادث يعني تعلق لفظي، وقلنا المقصود بالمعنوي يعني ايه؟ مش ليس المقصود بالمعنوي هو ما يقابل التنجيزي اي يعني الصلوحي، لا المصالح يعني يتعلق، لا لان قلنا ان الكلام يتعلق بما هو متعلق به بالفعل، لكن المقصود بالتعلق المعنوي والتعلق اللفظي. التعلق المعنوي مقصود به دلالة الكلام على ما يدل عليه باعتبار وجوده العلمي القديم الأزلي، والتعلق اللفظي هو معناه دلالة الكلام على ما يدل عليه باعتبار وجوده اللفظي. باختصار طيب ايه الفرق بين الكلام النفسي والكلام اللفظي عند الأشاعرة؟ هل هما شيئان عشان يتوجه إليهم الإلزام بخلق القرآن، ولا هما شيء واحد؟ نقول الكلام ده تجاوب، حد فكر؟ الكلام النفسي، لا تجاوبش أنت يا شيخ خالد كل مرة تجاوب، النفسي واللفظي هل هما شيئان عند الأشاعرة ولا شيء واحد؟ أيوة متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا، لأن هما شيء واحد. فاللي في المصحف هو كلام الله عند الأشاعرة، ماشي، والقارئ يقرأ كلام الله، فمتحدان ذاتا مختلفان اعتبارا. خلاص هو كلام الله بالفعل ليس ذاته، هو ما في فرق بين التلاوة والمتلو، هو كلام الله لكن الصوت صوت القارئ. لا الكلام شيء واحد، يعني انا اقرب المثال ولله المثل الاعلى. انت لما تقرا الان قصيده مثلا الحارث بن حلال اليشكري، في قصيده مين؟ انت بالحارث الكلام شيء واحد، الكلام كلام الله، لكن باعتبار قيامه بذاته تعالى لا يسمى كلام نفسي عند الأشاعرة. كويس، الحنابلة منعوا ليه؟ لأنهم الخلاف أصلا بينهم في إطلاق الكلام في اللغة، هل بيطلق على النفسي ولا بيطلق على اللفظي؟ فأطلقوا على قال بيطلق على اللفظي، أثبتوا أثبت لفظي على طول، لكن ألزمهم بلوازم أن اللفظ يعني لا يكون إلا بتقطيع الأصوات، فردوا قالوا لا لا يلزمناش كل هذه اللوازم. كويس، ومسألة الصوت دي مسألة أخرى اللي منعها لعدم وجود الدليل، واللي أثبتها من الحنابلة لأن عندهم الأحاديث اللي أثبتت الصوت بلغ لحد التواتر، لكن هيبقى زي ما الحافظ بن حجر قال حتى بعد ما نثبتها هيبقى عندنا أحد مستكين، إما التفويض وإما التأويل. كويس، لكن الكلام شيء واحد، زي ما يكون عندي مثلا قصيده لاحد الشعراء وضعت في كتاب فهي قصيده الشعر، قراها فلان فهي قصيده الشعر. المشكله مش فارس، ان بعض الناس ممكن تحاول تفهم القران فهما اعجميا، ان يقول لك والله لا طالما انا عندي قصيدة وطبع منها 100 نسخة وانا عندي 100 ايه 100 قصيدة، فيرد عليهم زي ما المشايخ الازهر بيقولوا تعدد الشيء بتعدد المحال تدقيق فلسفي لا يعتبره ارباب العربية. هو مش من حيث المقال هما شيء واحد كلام الله، عشان كده حتى تلاقي في عبارات كتير من السلف يقول لك ايه الكلام المنسب الى من قاله مبتدئا، مش كده؟ وكيفما تصرف هو كلام الله، يعني كيفما تصرف؟ يعني تكلمت به كتب هو كلام الله. طيب الاعتراضات بقى اللي انتوا كنتوا عايزين تفهموها خلاص. موضوع الاقتضاء والتخير ده اتكلمنا عليه اللي هو او ماشي. احنا قلنا او لما جينا حتى شرحت في المنطق او التي للشك والابام دي انا بدخل التعريف اصلا وابقى عندي او التي هي للتقسيم او للتنويع، اما ان تكون التنويع الحد واما ان تكون التنويع المحدود. اما ان كانت التنويع المحدود فهي تدخل الحد وتدخل الرسم باختصار، وان كانت التنويع الحد فلا تدخل الا الرسم ولا تدخل الحد. يبقى الاولى في فهم بيت الاخضري ولا يجوز في الحدود ذكر او وجائز في الرسم فضل ما روى. الاولى في فهمه لا يجوز في الحدود ذكر او التي هي التنويع الحد. يبقى كده بيت الاسماء الاخضري يفهم فهما صحيحا. ويجوز دخول او في الرسم اللي هي او التي للتنويع الحد. تنويع تنويع التعريف يعني. لتنويع الرسم او التعريف جائز. ليه؟ لان عندي اكثر من خاصه فجائز ان انا اعرف بالخاصه دي او بالخاصه دي. لكن التنويع في الحد مش متاتي لان الماهيه ليس لها الا خصم واحد. ويستحيل ان يكون لها خصمان على البدن. خلاص اجبنا احنا عن هذا الكلام. الاعتراضات اللي انت بتقول ما انتش فاهمها يا عم الشيخ. أول اعتراض نقرأ بقى كلام الإسنوي يقول في التعريف المذكور نظر من وجوه. أحدها ما أورده الأصفهاني في شرح المحصول وهو أن الكلام صفة حقيقية من صفات الله تعالى عند مثبته. والحكم الشرعي ليس من الصفات الحقيقية بل من الصفات الإضافية. طبعا هو عند مثبته ليه؟ لأن مش كل الفرق بتثبت الصفات. يعني الأديان المعتزلة أو لا مفيش قديم إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا ما قالوا لا لا خد بالك مش نفوا الصفات. الصفات ده كله ده كلام مش مظبوط. هو نفوا أن يكون الله عز وجل عالما بعلم زائد على الذات. قالوا أن يلزم من هذا تعدد القدماء. لكن أنت لو سألت المعتزلة يعني هو ربنا لا يعلم؟ بيقول لك لا يعلم. ربنا لا يقدر؟ لا بيقدر، بس يقول لك يقدره بذاته، يعلمه بذاته مش بصفة زائدة على الذات. خلاص؟ طيب يقول لي هذه أول اعتراض أن الكلام صفة حقيقية من صفات الله تعالى عند مثبته. والحكم الشرعي ليس من الصفات الحقيقية بل من الصفات الإضافية كما هو مقرر في علم الكلام. فامتنع أن يكون الحكم عبارة عن الكلام القديم فبطل قولهم الحكم خطاب الله تعالى. أول اعتراض ده سهل يا عم الشيخ فاز. دلوقتي ان انا عندي الكلام من الصفات الحقيقية. خلاص؟ والصفات الحقيقية احنا اتكلمنا عليه. ايه هي الصفة الحقيقية؟ ايه؟ لا تتوقف على غيره. عندي الحكم الشرعي اللي هو خطاب الله تعالى. الحكم هذا من الصفات الإضافية. ايه الصفة الإضافية؟ الصفة الإضافية اللي تتوقف على إيه؟ على فكرة الصفة الحقيقية زي إيه؟ زي القدرة وزي العلم مثلا. لكن صفة إضافية مثلا زي قلت قبل كده الكون قادرا. فكونه سبحانه وتعالى قادرا بصفة إضافية ليس منها إضافية لأنها متوقفة على وجود القدرة. لكن وجود القدرة يستلزم إيه؟ أن يكون قادرا، مش كده؟ فبيسموا القدرة دي صفة حقيقية لأنها لا تفتقر إلى شيء ولا تتوقف على غيرها بخلاف الكون قادرا دي بتتوقف على غيرها. فكذلك الحكم ده كما هو مقرر في علم الكلام هو من الصفات الإضافية. ليه من الصفات الإضافية يا شيخ فاسر؟ أنا متوقف على وجود صفة الكلام، مش هو متوقف عليها؟ يبقى صفة إيه؟ صفة إضافية. طيب فامتنع أن يكون الحكم عبارة عن الكلام القديم طالما صفة إضافية فبطل قولهم الحكم خطاب الله. يعني باختصار أنت قلت الحكم خطاب الله. طيب والحكم صفة إضافية والخطاب اللي هو الكلام والكلام ده صفة حقيقية. يبقى ما ينفعش أن أنا أعرف ده هذا تعريف بالموبايل لأن أنا عرفت الحكم اللي هو صفة إضافية عرفته بالخطاب الذي هو صفة حقيقية. وده تعريف بالمبين. قلنا الرد على ده ايه؟ قلنا ان الخطاب كما يطلق ويراد منه توجيه الكلام، يطلق ويراد منه ايه؟ المخاطب به. والتعريف هنا ليس المراد منه الكلام الذي هو صفة التي هي منشأ الكلمات، بل المراد بالخطاب هنا الكلمات النفسية. احنا وضحناها بمثال في الشاهد ولله المثل الأعلى. قلنا دلوقتي انا انت لما تكون يعني لا يخطب بالك شيء مثلا، عندك صفة الكلام ولا مش عندك؟ لما عايز تتكلم مش بتهيئ في نفسك الفاظ وكلمات؟ الكلمات المهيئة في ذاتك دي تطبق دي كلمات نفسية، فإذا ما تلفظت بها أصبحت كلمات لفظية. فده كده أنا أقدر أفرق بين ثلاث حاجات: صفة الكلام اللي هي بها الكلام ومنشأ الكلام، والصفة الثانية اللي هي الكلمات النفسية، والصفة الثالثة اللي هي الكلمات اللفظية. فين الحقيقة في دول؟ صفة الكلام نفسها اللي هي منشأ الكلمات. احنا في التعريف ده قلنا خطاب الله المقصود هنا الكلمات النفسية مش صفة الكلام. صفة الكلام دي يتكلم عنها علماء علم الكلام الأصوليون، لا علاقة لهم بصفة الكلام أصلا. ما احنا نتكلم عليه، نتكلم على الكلمات النفسية. يعني ايه الكلمات النفسية عشان المسألة تبقى واضحة؟ يعني اللي هي زي الأوامر النفسية والنواهي النفسية. خلاص، زي وأقيم الصلاة، في أنا عندي وأقيم الصلاة النفسي، ده المدلول عليه بوأقيم الصلاة النفسي. كده واضح؟ احنا كلامنا بقى في الاصول على واقيم الصلاه النفسي ده. بس بقيد التعلق والتنجيز الحدس، لان الحكم عند الاصوليين حدس. لو ان الحكم ثلاثه، في الحكم الكلامي ده ملناش علاقه بيه وهو قديم عند علماء الكلام، وفي وهو ايه هو الحكم الكلامي يا عم الشيخ عمرو؟ هو الكلمات النفسيه برضو بس بقيد التعلق المعنوي فقط. طب الحكم الاصولي هي الكلمات النفسيه برضو بس بقيد التعلق تمييز الحادث. طيب ايه الحكم الفقهي؟ هو اثر الحكم الاصولي. الحكم الاصولي ده هو ايه؟ واقيم الصلاه النفسي. خلاص، ده تعلق بفعل المكلف اللي هو الصلاه، تعلق على سبيل ايه؟ الوجوب، او الوجوب ده الذي هو اثر الخطاب القديم هو ده الحكم عند الفقيه. ماشي، لكن الحكم عند الاصولي اللي هو نفس واقيم الصلاه الايجاب، وكلاهما حادث، الحكم الاصولي والحكم الفقهي. لكن الامام البربري ما مشيش على طريقه الاصوليين، واضح ان الحكم عنده قديم. نعم، القديم يتعلق بالحادث طبعا، مش العلم وهو قديم يتعلق بالحوادث. طيب خد بالك، انا عايز موضوع التعلق قد حللنا اشكال، يعني احنا بنجزم بما جزم به الله سبحانه وتعالى، او بما يعني بما قاله الله سبحانه وتعالى. فهو ربنا اثبت لنفسه علم، واثبت ان العلم ده متعلق بالحوادث. طيب، لكن كيفية التعلق دي احنا ما نعرفهاش. كويس، وحقيقة العلم بتاع ربنا سبحانه برضه بالنسبة لنا مجهولة. يعني دي نقطة مهمة، الذات بالنسبة لنا مجهولة وكذلك الصفات مجهولة. أمال احنا مفيش حاجة تعرف الحقيقة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. يعني معرفة الله بالكل بالحقيقة، حقيقة ربنا انها تبقى معروفة بالنسبة لنا ده مستحيل. لكن اللي معروف ايه بقى؟ الآثار واللوازم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إحنا نتفكر في مخلوقات الله ولا نتفكر في ذات الله. أهي المخلوقات دي آثار ربنا سبحانه وتعالى. معرفة الذات بالكون مستحيلة. طب هل يتأتى معرفة الصفات بالكون؟ لا، لأن معرفة الصفات فرع معرفة الذات. فكما استحالت المعرفة بالكون في حق الذات، يبقى يستحيل معرفة بالكون في حق الصفات. أمال إحنا بنعرف إيه من الصفات؟ بنعرف الآثار واللوازم. يعني ايه علم الله عز وجل؟ ده مفوض الى الله سبحانه وتعالى. يعني احنا عارفين ان هذه الصفه بتنكشف بها المعلومات لله سبحانه وتعالى. طب يعني ايه صفة الكلام في حقه تعالى مفوضه. وما معناها وما إيه إحنا مش معناها إحنا بنجهلها من كل وجه، بس حقيقتها مجهولة. لكن بنعلم إيه؟ بنعلم أن هذه الصفة هو بها آمر وهو بها ناهي. ولا في حد بيدعي من الفرق إنه بيعلم حقائق الاستصفاف دي. بس الكلام في هذه الأمور الصعبة يكون كلام دقيق والعبارة تضيق، وأحياناً يكون يحصل النزاع من نشأة من خلاف الاصطلاح، وإذا ما دققت قد تجد أنه لا يوجد خلاف. لو أنت بتتابع حاشية الشيخ بخير هتيجي تلاقيه يجي لك على مسائل عويصة كده ويقعد يحاول يفهم مراد دول إيه ومراد أولئك إيه، ثم تجد أنه ينتهي في النهاية إلى أن الخلاف لفظي. طيب لا، وان المراد للخطاب هنا الكلمات النفسيه مش الكلام اللي هو عن الرسول. طيب يقول لي ان الحكم، الاعتراض الثاني ان الحكم غير الخطاب الموصوف بل هو دليله، لان قوله تعالى اقم الصلاه ليس نفس وجوب الصلاه بل هو دال عليه. الا ترى انهم يقولون الامر المطلق يدل على الوجوب والدال غير المدلول؟ احنا اجبنا المره قلنا ان هذا محض اشتباه. الاعتراض ايه؟ الاعتراض ان الحكم اللي احنا عرفناه بان هو خطاب الله تعالى، قال لي لا، ده الحكم غير الخطاب بل هو دليل. ايه بل هو؟ احنا قلنا بكده بل هو ايه؟ ايه اللي دليل ايه؟ بل هو مش النص. هاتلي بس عندك كلمه النص هنا. بل هو دليل. بص يا شيخ علي، احنا نعرف قراءه نصيه، يعني دلوقتي في ضمير وفي مشار اليه وكده، شيل الضمير وحط مكانه اسم ظاهر من النص، ما تجيبليش حاجه من عندك. بل هو الخطاب، انت قريت كلمه النص؟ احنا ماشيين بالعافيه بالالفاظ بتاعت الكتاب، هتجيب لي انت الفاظ من بره؟ عشان بس لسه ما بقاش في اشتباه وما تعملش الباس للاخرين. ايوه اتفضل. ايه؟ الخطاب. بل هو يعني بل الخطاب دليله، دليل ايه؟ دليل الحكم. دايما تمشي كده لازم تشيل الضمير وتحط اسم صلاح عشان تفهم. بل الخطاب دال على بل الخطاب دليل الحكم. لأن قوله تعالى أقم الصلاة، أقم الصلاة مش النص. المقصود بأقم الصلاة اللي هو إيه؟ النفسي. ماشي؟ ليس نفس وجوب الصلاة. بل هو دال عليه. فدلوقتي بيقول لك وجوب الصلاة ده هو ده الحكم. وأنت قلت لي إن الحكم هو خطاب الله. وخطاب الله اللي هو أقم الصلاة، فأقم الصلاة ده بيدل على وجوب الصلاة. أقم الصلاة بيدل على وجوب الصلاة، أقم الصلاة ده هو إيه؟ الخطاب. وجوب الصلاة ده اللي هو إيه؟ الحكم. فده دال وده مدلول. يبقى إزاي أنت عرفت الحكم بأنه خطاب الله؟ خلاص؟ والدال غير المدلول، والدال غير المدلول. قلنا الاعتراض باعتراض سهل مفيش حاجة، بل هو محض اشتباه. لأن المعرف هنا هو الحكم الأصولي مش الحكم الفقهي. والوجوب اللي أنت ذكرته واعترضت بيه علينا ده الحكم عند الفقهاء، وإحنا مش بنعرفه، ده هنعرف الحكم عند الأصوليين. والحكم عند الأصوليين هو نفس الخطاب اصطلاحهم كده يا أخي. خلاص؟ واضح؟ واضح يا شيخ علي؟ شيخ فارس؟ إيه؟ واحنا ما بنتكلمش عن الحكم، ده كلامه كده، ده بيتكلم عن الوجوب. الوجوب قطعا ما هوش الحكم عند الاصوليين. لان اللي عند الاصوليين هو الايجاب، هو نفس اقم الصلاه. لكن الوجوب ده الحكم عند الفقهاء. خلاص؟ دي مش قضيتنا بقى يا شيخ. احنا قلنا قبل كده ان اعتراضات الشيخ الاسنوي غالبا ممكن يكون يعني هو بيوردها يعني شحثا للذهن، او ان ده اعتراض قيل فبيورده وهكذا. لكن المهم كلام واضح، الكلام واضح ان هو بيتكلم عن الوجوب. ماشي؟ الخطاب هو الخطاب اللي هو الكلمات النفسية بقدر يتعلق التمييز الحال، هي دي الحكم عند الأصولي. نفس الخطاب مفيش اختلاف، مش ده له مدلول ولا حاجة. لكن الوجوب الذي اعترض به علينا ده الحكم عند الفقهاء. فالاعتراض ملوش محل سقط خلاص. ما يدل على طلب الفعل طلب الجزم اللي هو ايه؟ يعرف الآية تدل على طلب الآية. يعرف الآية؟ يعرف الإجابة عند الحكم اللي هي الآية الخاصة. لا مش الآية الأوامر النفسية. مش الآية اللفظية. مش اللي بين إيدينا. النفس في أقل الصلاة. النفس في أقل الصلاة ويدل عليه الإنسان أفضل أقل الصلاة زي مثلا ضربه بالكتاب. تزوير الكلام بالنفس يدل عليه الكلام اللفظي ده دليل الحكم. طيب عند أقم الصلاة النفس اللي نوعه ازاي لأمره مثلا من الكلام النفس ما يدل على طلب الفعل الكلام النفس ما يدل على الأمر. نعم هي أول كلام صفة واحد لكن باعتبار التعلقات ينقسم إلى إيه؟ إلى ما هو أخبار وما هو إيه؟ إنشاء والإنشاء منه الأوامر ومنه النواهي. قصدي إيه قصدي؟ الكلام صفة قديمة. الخطابات دي قائمة بذاته سبحانه وتعالى صح؟ طيب متوجهة لابنك اللي لسه هيولد، هي قبل أن يولد وقبل أن يبرز هذا الكلام النفسي إلى حيز الألفاظ اللي احنا نعرفه كويس؟ متعلقة ولا مش متعلقة؟ نعم متعلق بتنزيل المعلوم منزلة الموجود. جاءت يا ربنا سبحانه يخاطب نبيه أقم الصلاة قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يبرز كلام النفس إلى كلام الله. أقم الصلاة مش متعلق، كلامه متعلق لكن قبل أن يبرز إلى عالم الألفاظ التعلق يتعلق معناه فقط. إن هذا الكلام حيث المعنى متعلق إيه؟ مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو متعلق بالمكلفين أو لما برز واكتسب سائر الألفاظ سمعه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من سيدنا الجليل أو سمعه باقي الأنبياء سمعوا ما يعني ما أنزل إليهم فهنا بقى التعلق لفظي خلاص برز إلى عالم الوجود يتنجز بقى. قبل التعلق مش ده الحكم عند الأصوليين، قبل التعلق اللفظي، قبل التعلق اللفظي ده الحكم عند المتكلمين وده قديم، بعد التعلق اللفظي هو ده الحكم عند الأصوليين. التعلق اللفظي هو التعلق التنجيزي. بس قلنا التعبير بالتنجيزي مش حسن، لأن التعبير بالتنجيزي يوهم أن مقابله صلوحي، والكلام ما فيهوش صلوحي. وتنجيزي بعد الكلام فيه تعلق معنوي وتعلق لفظي، كلام ما فيهوش حاجه اسمها تعلق صلوحي مش صالح لان يتعلق، لا هو متعلق بالفعل، كلام قديم ومتعلق بالفعل الا ان تعلقه معنوي قديم وبعد بروزه الى حيز الالفاظ اصبح التعلق ايه؟ تعلق لفظي. ليه؟ ما احنا مش هنقول ده، احنا قلنا التمييز ده مهم لكن حادث واضح ان هو بالفعل برز لعالم الالفاظ بعد ان لم يكن. ما هي ما بالفعل يعني، بس هنا في الكلام احنا قلنا مش جيد لانه هيوهم بس مش هيبقى في مش هيبقى في صفة الكلام ولا في صفة العلم طبعا مش كده. لكن مثلا زي القدرة مثلا قبل إيجاد الشيء. هي في موجود بس بالقوة، لكن بعد الإيجاد التعلق بالفعل تمييز تنجس. طيب الحديث يقابل القديم يا شيخ فارس. لا التمييز القديم تقدر تعتبر لو تقدر تعتبر صفة الكلام ان احنا بنقول بالفعل هي برضه تمييز، تمييز القديم لان هي بالفعل متعلقة. لكن هما بيقسموا زي ما قلت لك التعلقات التمييزية وصلوحية. فلو انا اطلقت التمييز على الكلام قلت ده حلوي من مقابله صلوحي. يعني ايه كيف مش فاهم؟ مش التمييز ده اللي مقابله صلوحي؟ انت فاهم يعني ايه صلوحي ولا ايه؟ دلوقتي الصفة ده صفة القدرة. ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق هيوصف بالصفة دي ولا مش هيوصف؟ طب ما هو ذاتي ما فيش اثار ظهرت للقدر بالقوة. هو ده معنى الصالح، صالحة للإيجاد. دي مش قضيتنا بقى، بس يعني الاصطلاحات غريبة دي مش قضيتنا. كل علم وله اصطلاحات. ما ينفعش اصحابه، لازم علم الكلام بقى. لازم ندرس علم الكلام، وانا ندرس علم الكلام هنزعل الناس من هنا، ما فيش داعي. خلينا في الاصول. خلينا في الاصول الحمد لله. خلاص يا عم الشيخ فارس، ادي معنى الصالح، يعني ايه بالقوه؟ مش انت فاهم ايه بالقوه؟ ادي معنى الصالح. والتنجيز اللي هو بالفعل. خلاص؟ التعلق بالتنجيز هو خروج القوه ولا خروج الايمان؟ مش هنقعد نتكلم على خروج الصفات، انا كلامي على صفه الكلام بس. واحنا شرحنا ما يقتضيه المقام للايضاح. مش هننتقل لبقيه الصفات يا شيخ علي، نتكلم على اللي موجود الان. اللي موجود الان جاء قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يخلق الخلق. الكلمات ان هذه قائمه بذاته تعالى ولا غير قائمه؟ قائمه. عند الاشاعره بيقولوا ده هو ده الكلمات النفسيه اللي عند الاشاعره. ماشي؟ ومتعلقه بالفعل. بس التعلق ده تعلق معنوي لان هم ما بيستخدموش الالفاظ، ما بيستخدموش الفاظ قائمه بذاته تعالى. خلاص؟ ولما سبحانه وتعالى ايه؟ أوحى إلى عباده هذه الكلمات النفسية. الأنبياء يعني كيف تأتى لهم معرفة هذه الكلمات النفسية؟ عرفوها عن طريق ألفاظ، يبقى ظهرت لحيز الألفاظ. لا، ظهورها لحيز الألفاظ. هل ده كلام جديد ولا هو النفس ولا هو كلام شيء واحد؟ هو شيء واحد. باعتبار قيامه بذات الله سبحانه وتعالى يسمى نفسيا، وباعتبار بروزه إلى حيز الألفاظ يسمى ايه لفظيا. فالكلمات النفسيه واللفظيه تتحد من حيث الذات وتتغير من حيث الاعتبار. فهم شيء واحد. خلاص؟ طب في الكلمات النفسيه التي تتعلقت عند تتعلق بالمعلوم الذي يسمى. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا تتعلق طبعا بالمعلوم، بتنزيل المعلوم، منزله الموجود. ومش الكلمات النفسيه بس، ده الكلمات اللفظيه. القران دلوقتي فيه اقيموا الصلاه مش متعلق بالمكلفين الذي اذا ولاده كمان قرض متعلق ولا مش متعلق؟ ايه بتنزيل المعلومه نزلت الموجود. طب بنقول على المتعلق تعلق تنجيزي ولا غير الصح؟ اللي هو ايه؟ بالمعدوم، تعلقه بالمعدوم الذي سيولده تعلقه. مش الكلام بقى، هو الكلام كله عن الكلمات النفسيه القائمه بذاته تعالى. دي تعلقت في الازل بالمخلوقين تعلقا ايه؟ معنويا. ولما برزت لحيز الالفاظ بقت متعلقه تعلقا لفظيا. ما يتقالش بقى فيها لا، يا اما التعلق من حيث المعنى يا اما التعلق من حيث الالفاظ. بالنسبه للمعدوم تتعلق متعلقه بالفعل. ما هي القائمه بذاته تعالى احنا قلنا متعلقه بالفعل. ها؟ عشان كده قلنا كلمة تمييز يقابلها صروح، فقلنا دي مهمة، وقلنا كان الأحسن ما يقولوش كده كما قالوا معنوي يقولوا لفظي، ما يقولوش بقى إيه اعتراض كلمة تفسير من المحشين، ما يقولش ده التمييزي، التمييزي هيقول إن دي صروحي، لا وصروحي يعني صالح لأن يتعلق، إحنا نقول لا ده هو متعلق بالفعل، خلاص؟ التعلق معنوي. يعني تعلق معنوي مفيش ألفاظ، بلاش كلمة تمييزي بقى ملخبطات. ما يقول لك تنجيزي وقابله صلوح دي مهمة، الكلام النفسي القديم متعلق تتعلق بالفعل مش بالقوة، صالح لا أن يتعلق أنا مش متعلق، لا هو متعلق بالفعل لأن كلمات موجودة وقديمة. قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا تنزيل المعدوم منزلة الموجود، بس متعلق بيه لأن الخطاب متوجه إيه؟ إيه؟ هو اللي يكون احسن، هو الكلام متوجه ليه اصلا؟ ما نقول هو القوه هي ان يولد ايه؟ ايه؟ القوه هي ان يولد الشخص يكون يعني ايه بالقوه يعني متعلق هو الكلام ده الكلام متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول ما الخطاب متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ازاي مش يعني ازاي يكون متعلق بالقوه؟ ما الخطاب هو يا محمد يا ايها النبي، يا ايها النبي دي قديم، ازاي بقى المتعلق بالقوه؟ ما متعلق اهو معايا مش متعلقه، زي ما الشيخ ما تقوليش هعمل، الشيخ انا بيقول لك ايه مثال اوضح لك، فين المثال؟ في مثال كان جابه كويس اللي هو فمن قام بنفسه طلب التعلم من ابن سيوره بروح فين؟ يقول فإنه قد يقوم بذاته طلب التعلم من ابن سيولد له، فأنت قام بنفسك سعادتك طلب التعلم من ابن سيولد له، يبقى متعلق ولا مش متعلق؟ يعني متعلق بالفعل، وأنت كلامك ده متعلق بمين؟ المعنى اللي قام بنفسك ده بنفسك أنت، مش دعوة قلت ولا ما قلتوش، هذا المعنى متعلق بمين؟ أهو أنت بتقول أنا عايزه يتعلم، مش كده متعلق بيه ولا متعلق بشيء اخر ولا متعلق بالحائط مثلا؟ خلاص يبقى متعلق بالفعل، هو ده ادي معنى التعلق علاقه. ايه ينفعش ليه؟ لا ينفعش، انت ممكن نكلمه بقى ولا نقول يا محمد كويس، لو ده حصل متعلق ولا مش متعلق؟ يعني يقول له روح تعالى هو رمي كويس، انا ماليش دعوه بقى تتكلم الان على الخطاب، عشان كده في نزاع في مساله الخطاب، بتكلم على الكلام ما بتكلمش على الخطاب. احنا قرينا المساله دي قبل كده اللي هي واختلفوا هل يصدق اسم الخطاب على الكلام في الازل على مذهبين؟ دلوقتي بنتكلم على الخطاب، بنتكلم على الكلام ما بنتكلمش على الخطاب. الخطاب اختلف فيه، لكن الكلمات النفسيه لو قام في ذهن سعادتك طلب شيء من شخص لسه سيولد، ده متعلق ولا غير متعلق؟ نقرا كلام الاسلام طيب، عشان بس واختلفوا هل يصدق 48 هل يصدق اسم الخطاب على الكلام في الازل على مذهبين حكاهما ابن الحاجب من غير ترجيح. خلاص؟ قال الآنذين في مسألة أمر المعدوم الحق أنه لا يسمى بذلك، لا يسمى خطابا، لكن ما حدش بينازع في أنه يسمى كلاما وأنه متعلق بالفعل، ماشي؟ ووجهه أن الخطاب والمخاطبة في اللغة لا يكون إلا من مخاطب ومخاطب، لكن تاني معاني قامت في النفس، ماشي؟ بخلاف الكلام فإنه قد يقوم بذاته طلب التعلم من ابن سيولد كما ستعرفه، وعلى هذا فلا يسمى خطابا الا اذا عبر عنه بالاصوات على هذا المذهب، لكن ما فيش كلام في الكلام النفسي بحيث يقع خطابا لموجود قابل للفهم، فانت بس عمال تعترض على الكلام يا عم الشيخ فارس بالخطاب، والخطاب فيه نزاع، انت عايز تمشي مع عم الشيخ الاميري مفيش مشكله، لكن الكلام النفسي ما فيهوش نزاع بقى، يعني الكلام النفسي ده معاني، وكلام المصنف يوافق القائل بالاطلاق، خلاص؟ اللي هو يعني إطلاق الخطاب في الأزل على الكلام النفسي. لأنه فسر الحكم بالصلاة. يعني ايه بالنسبة للخطاب أقيم الصلاة؟ لا إيش ده أقيم الصلاة اللي هو النفسي، أقيم الصلاة النفسي ده موجود ولا مش موجود قديما؟ حلو، يسمى خطابا ولا يسمى خطابا لمسألة، لكن هذا الكلام النفسي القائم متعلق ولا مش متعلق؟ خلاص هل هو لسه هيتعلق؟ لا هو متعلق بالفعل. هي برضه متعلق بالفعل طالما سميته خطاب، ما هو متعلق خلاص. ده ما هو ده انت هتنكر انه مخاطب اصلا، انه خطاب اصلا. يا شيخ فارس، يا اما تسميه خطاب يا اما لا تسميه خطاب. انت بتقول لي لابد من استدعاء ان يكون هناك مخاطب، يبقى لا يسمى خطابا. ازاي هتسميه خطاب وانت بتشترط ان يكون هناك مخاطبا؟ انت عايز تعمل بتجمع بين امرين مختلفين، الانكر ان يكون خطابا ان يسمى خطابا، الكل متفق على انه كلام نفسي عند الاشاعره، الكل متفق على انه قد تعلق بالفعل تعلقا معنويا، لكن اختلفوا بعد كده هل لا ينفع نسميه خطاب ولا ما ينفعش. اللي انكر لان الخطاب يفرق مخاطب ومخاطب، وهنا مفيش مخاطب موجود، يبقى ايه؟ يبقى لا يسمى خطاب. انت بس حضرتك بتقول ايه؟ المخاطب مش موجود وانا هسميه خطاب. طب ازاي الكلام ده؟ هتسميه خطاب يبقى هتنزل المعلومه نزلت الموجود، يبقى خلاص يبقى متعلق. يعني هو يا اما تسميه خطاب يا اما لا تسميه خطاب. اذا سميته خطاب يبقى هيتأتى ليك تسميه خطاب ازاي؟ بانك تنزل المعلومه نزلت الموجود، طالما نزلته يبقى انت الكلام متعلق بيه. خلاص؟ ما نزلتوش يبقى مش مش خطاب. إذا لم تقول أنا هنزل منزلة الموجود، إذا هتقول كده منزل منزلة الموجود ثم لا يتعلق به، ما أنت اللي منزل منزلة الموجود، عشان كده تأتى ليك إنك تسميه خطابا. هتنكر كلامه خطابا يبقى بتنكر إن وجود المخاطب، لأنه لسه مش موجود، لسه هو معدوم، يبقى مش هيسمى خطابا. لكنه كلام يبقى عندهم عبارة عن كلمات نفسية معاني، والمعاني دي متعلقة بما تعلقت به. أي معنى لو ضربنا مثال بالشات، اي معنى يقوم في ذهن حضرتك متعلق بما تعلق به؟ اذا كان كلام عن متعلق بالفعل كلام، هو محتاج شيء اخر متوقف على شيء. انت دلوقتي قام في نفسك طلب التعلق من ابن سيول ابنك، لا، هل هو متوقف على شيء هذا المعنى الذي قام في ذهنك؟ ايه اللي هيتوقف؟ لو برز الى حيز الالفاظ يبقى عايزين فين البرز اللي انت هتوجهه الكلام ده؟ لكن القائم في نفسك لو متوقف على شيء. طيب، الثالث من الاحكام الشرعيه ما هو متعلق بفعل مكلف واحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم بشهاده خزيمه وحده واجزاء الاضحيه بالعناق في حق ابي برده وحده، وذلك كله خارج عن الحد لتقييده بالمكلفين، فإنه جمع محلى بالألف واللام وأقله ثلاثة إن قلنا لا يعم. شيخ فارس، أنت والباقون أنتوا بتذاكروا المرات اللي فاتت؟ بتذاكروا فعلا متعين؟ يعني ده نقول ده يوصل كذا ولا 5000 مرة بس. إن قلنا لا يعم، فلو عبر بالمكلف لصح حمله على الجنس، أو فلو عبر بالمكلف لصح حمله على الجنس. وقد يجاب بأن الأفعال والمكلفين متعددان، ومقابلة المتعدد للمتعدد قد تكون باعتداد الجمع بالجمع أو الآحاد بالآحاد كقولنا ركب القوم دوابهم. إيه الاعتراض؟ الاعتراض دلوقتي إن هو بيقول أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. خلاص؟ طيب، أنا في عندي خطابات مش متعلقة بأفعال المكلفين، متعلقة بفعل مكلف واحد. صح؟ دي احكام ولا مش احكام؟ احكام. عليكم السلام. عليكم السلام. خرجت عن التعريف ولا ما خرجتش؟ خرجت. يبقى التعريف كده هذا اعتراضهم على التعريف بعدم المنع ولا بعدم الجمع؟ عدم الجمع. يبقى هو كده يعترض على التعريف، يقول هذا التعريف غير جامع. غير جامع ليه؟ عليكم السلام. خير. معلش في درس. وكان في سؤال في بره لجنة الفتوى. لو عايزين اي حاجه في المسؤول عن الجامعه والله هنا في درس حاجه تمشي كده قدام شمال الشيخ المسؤول. نعم. دلوقتي الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين. فاعترض علي وقال لي ايه؟ قال لي طب ما في بعض الاحكام متعلقه بفعل مكلف واحد، زي مثلا الاحكام المتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، او الحكم بقبول شهادته زي ما وحده، مش ده مكلف واحد اهو، وده حكم ولا مش حكم؟ يبقى على تعريفك هذا التعريف غير متناول لما تعلق بفعل مكلف واحد، ويبقى التعريف غير جامع. الشيخ الاسناوي قال يمكن ان يجاب بايه؟ لان دلوقتي قال لي افعال المكلفين يبقى قابل الجمع بالجمع، فهم عندهم بيقول لك ايه؟ مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا. ايه؟ او احد. فقال لي زي ايه؟ ركب القوم دوابهم. اما انا اقول لك ركب القوم دوابهم هتفهم كده ان كل ان القوم ركبوا جميع الدواب، او ان واحد ركب جميع الدواب، وان المقصود ان كل واحد قد ركب دابته. طيب فعشان كده قال لي ايه؟ خلاص الافعال المكلفين. افعال المكلفين مش هتفهم منه ان الخطاب المتعلق لكل افعال المكلفين، لا، يعني بفعل كل مكلف. بس احنا قلنا يعكر على هذا الجواب ايه؟ ان ده هيبقى متعلق بفعل كل مكلف، لكن هيتعلق بجميع افراد فعل كل مكلف، ومش برضه مش هيبقى متناول للخطاب الذي يتعلق بفرد واحد من فعل مكلف من المكلفين. لما قلت لي افعال المكلفين يبقى هقسمهم على بعض، يديني فعل لكل مكلف، صح؟ الفعل ده له افراد، فعل كل مكلف له افراد وصور، صح؟ على كلامك انت هيبقى متعلق بايه؟ بفعل كل مكلف، يعني بجميع الافراد المندرجه تحت فعل واحد لايه؟ المكلف من المكلفين، صح؟ طيب هل ده هيبقى على التخريج بتاعك ده هيكون متناول لكل لفرد واحد من او صوره واحده من صور فعل مكلف، ولا كل الافراد لفعل واحد لمكلف واحد؟ يبقى هتفضل عندنا مشكله الايه؟ الفرد. احنا قلنا جواب بقى كده، ايه هو الجواب؟ ايوه تمام، الله يفتح عليك. احنا قلنا ان قال الجنس هو قال الجنس بتحمل على اقل ما يصدق عليه. لو قلت لك مثلا الرجل، ولو قلنا مثلا ان الف واللام في الرجل للجنس، يبقى هتحمل على ايه؟ اقل ما يصدق عليه، واحد. طيب لما قلت لي المكلفين الالف واللام لو جعلتها للجنس هتصدق على اقل ما يصدق عليه الجمع اللي هو ثلاثه. هذه الاعتراض. لكن احنا اجبنا بقى، قلنا التحقيق ان الجنسيه تبطل معنى الجمعيه، يبقى اقل ما يصدق عليه واحد. خلاص، طالما انت قلت لي الجنس يبقى ابطلت ايه؟ عمل الجمعيه. عايز الجواب ده كويس؟ طبعا اتفضل. عايز هذا الجواب كويس؟ عايز الجواب الاخر ان مقابله الجمع للجمع تقتضي قسمه افراد برضه، هذا شيء جميل. لو قلنا التعاقد في افعال المكلف، نعم، تقول ايه؟ وجه الاحسنيه ايه؟ طب احنا اجبنا الان يا شيخ طلحه، قلنا ان هو التحقيق ان لو ان معنى الجنسيه يبطل، او ان الجنسيه تبطل معنى الجمعيه، هو صحيح اللي انت بتقوله ان هو ده اعتراض الشيخ الاسلامي، ان هو الف ولام الجنس فتحمل على اقل ما يصدق عليه الكلام، فان كان مفردا حمل على الواحد، وان كان جمعا حمل على الثلاثه. فاحنا اجبنا قلنا عند المحققين إن قال الجنسية تبطل معنى الجمعية فيحمل على واحدة، كونها الجنس خلص يبقى تحمل على الجنس. أقل ما يصدق عليه. لا فعل واحد، الأكل له صور متعددة وأفراد والشرب شرب فعل واحد. طيب الاعتراض الرابع أنه يخرج من هذا الحد كثير من الأحكام الشرعية كصلاة الصبي وصومه وحجه، فإنها صحيحة ويثاب عليها والصحة حكم شرعي، ومع ذلك فإنها متعلقة بفعل غير مكلف. قلنا أن الاعتراض اللي أورده الشيخ ده بيقول أنت قلت المتعلقة بأفعال المكلفين بالاقتضاء والاختيار أو التخيير أصلا. طيب ما في أحكام شرعية تانية زي الصحة والفساد خرجت عن التعريف معناها أحكام شرعية أنت لم تتناولها. فقلنا ان الاعتراض ده ليس حسنا من الشيخ الاسنوي، لانه هو الشيخ انت ما ادراك ان الشيخ البيضاوي بيعتبر هذه احكام شرعيه عشان تعترض عليك، او ما ادراك ان هو لا يردها بشكل او باخر الى الحكم التكليفي، هي عند المصنف ليست احكاما شرعيه كما سياتي، وكما سياتي في الجواب ده هي عنده من قبيل الاحكام العقليه. لان ايه معنى الصحه عشان تجعلها حكم شرعي؟ معنى الصحه ان المكلف اذا اتى بالفعل على وفق المطلوب شرعا فهذا مستلزم لصحته عقلا. فدلوقتي انت بتعترض على الشيخ البيضاوي بتقول الصحه والفساد احكام شرعيه، وانت قلت لي اقتضاء وتخيير، والصحه والفساد لا اقتضاء ولا تخيير فيها، يبقى ده اعتراض بعدم الجمع. فهو توجيه الاعتراض بالشكل ده مش حسن. ليه ليس بحسن؟ لان الشيخ مش بيعرف الحكم الوضعي ولا بيعتبره من الاحكام الشرعيه اصلا، يبقى انت تعترض عليه ازاي؟ يعني الاعتراض ده مش متاتي صح، لكن كان هو المفروض يصيغ الاعتراض بشكل اخر، ان يقول له ايه عباده الصبي يثاب عليها، وإثابة الصبي على العبادة يقتضي أنها هي مطلوبة منه. كويس؟ يقتضي أنها مطلوبة منه. هو ما هيثاب إزاي؟ يثاب عليها يقتضي أنها مطلوبة منه. طب مش يثاب يعني هو طلب منه، أمال الإنسان هيثاب إزاي؟ مش هيثاب إذا امتثل لطلب الشارع؟ كويس، ما هو بحكم الاحكام التكليفيه يعني هو انا بتكلم انه يصيغ الاعتراض ازاي؟ يصيغ الاعتراض يقول لي والله انا عندي عباده الصبي دلوقتي صح؟ والصبي ده اذا اتى بالصلاه يثاب عليها ولا لا يثاب عليها؟ والثواب ده مقتضي انها مطلوبه من قبل الشارع ولا غير مطلوبه؟ والطلب ده من ضمن الاحكام ولا مش من ضمن الاحكام؟ طيب الصبي ده بقى مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف، ادي الطلب اهو تعلق بفعل غير مكلف، يبقى هذا اعتراض بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ عدم الجمع. كده ما دخلش الصبي لانه غير مكلف، هو لا غير عدم الجمع، اعتراض بعدم الجمع مش كده؟ خلاص ادي الاعتراض. والجواب عنه ايه بقى؟ انت عايز تقولي بعدم المنع مش كده؟ صح صح، هو بعدم المنع فعلا، لان هو دلوقتي هو بيقول لي تعلق بفعل غير مكلف ومع ذلك ايه يثاب عليه، والخطاب متعلق، يبقى دخل ولا خرج؟ يبقى غير جامع. تخططين على فكرة، هو كلامه صح بعد ما الجامعة. سألك ايه طيب؟ ايه مقدمة ثانية ليه؟ مش سامع عالي صوته. لا ما هو ده احنا هنرد بقى، انا بنتكلم بنقرر الاعتراض الاول. ما هو انت ده احنا هننقض هذا الاعتراض اللي انت بتعترض بيه، اعتراضك على الاعتراض هنعترض بيه، بس اول حاجه احنا بنقرر الاعتراض سواء في خلل او ليس فيه خلل، طالما في خلل هنبينه. فالاعتراض دلوقتي، الاعتراض اللي انت قلت خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين، وخرج عن هذا الحد عباده الصبي، يبقى هذا اعتراض بعالم الجمع زي ما قلنا. اعتراض بعالم الجمع ازاي؟ ان الصبي يساب على صلاته وعلى عبادته، وهذا يقتضي انه ان هذه العباده مطلوبه منه. ومطلوب منه يعني ايه؟ يعني ان هناك خطاب قد تعلق به، والصبي غير مكلف، وهذا خطاب قد تعلق بفعل غير مكلف كويس، ويساب عليه. وتعريفك بالحكم بانه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين هيخرج الصبي، والصبي حق الدخول، يبقى ايه هذا التعريف غير جامع. هنجاوب هنقول ايه على الاعتراض ده؟ كنا قلنا عليها في الورقات قبل كده، قلنا ان الثواب لا باعتبار الخطاب انه قد توجه اليه. لما جينا اتكلمنا في المندوب قبل كده قلنا ان الثواب ليس باعتبار الند، ولكن باعتبار فعل العباده. يعني هذه العباده قد جعل الشارع بإزائها ثواب مخصوص، فاللي هياتي بالعباده دي هياخد هذا الثواب المخصوص. ولكن الخطاب لن يتوجه إليه، بدليل إن هو في الصلاة مثلا وجه الخطاب إلى ولي أمره، مش قال مروا أبناءكم، من الخطاب ما توجهش، لم يتوجه مباشرة. نعم هو متوجه في التبع، لكنه مش متوجه إيه صراحة. أما الثواب مش من جهة امتثال الطلب، بل من جهة الثواب الذي قد قرر على فعل العبادة. واحنا فاكرين لما اتكلمنا في الورقات كنا اتكلمنا عن نفس المسألة، قلنا تحقيق انه يساب عليها لا لكونها مندوبة، لان الندب ده حكم شرعي، والصبي مش من اهل ده الحكم الشرعي، ولكن من جهة فعل العبادة. ده كلام المعترض، ما احنا ردنا عليه قلنا لا، ان الإسابة لأن الإساءة لا يقتضي أنها مطلوبة منه. إيه؟ نمنع هذه المقدمة، أنه يساب عليها لا يقتضي كونها مطلوبة منه. أمال هيساب باعتبار الطلب؟ لا، هيساب باعتبار أن هذا الثواب قد قدر بإزاء هذه العبادة. من أتى بها مطلقا واخد بالك يساب عليها. نعم؟ فعله ما يوصفش بالأحكام التكليفية أصلا. يعني دلوقتي انا مثلا ايه، انا طلبت من سعادتك تروح مثلا ترتب لي المكتبه بتاعتي، قلت لك يا شيخ فارس لو رتبتها انا هدي لك ثواب معين، هدي لك مثلا ايه 100 جنيه كويس، ولو ما رتبتهاش انا هخصم من المرتب بتاعك كده، انا بلزمك ولا ما بلزمكش؟ طيب جيت قلت لك لو رتبت المكتبة هدي لك 100 جنيه، ولو ما رتبتهاش مفيش مشكلة يا عم، يبقى ده شبيه بالندب اهو. خلاص؟ قمت أنا رايح لقيت إيه؟ واحد جاري مرتب المكتبة. أنا توجهت له بالطلب، رحت مديله 100 جنيه. ال 100 جنيه بقى تقتضي أنه قد طلب منه، ولا دي المرتبة على الفعل المعين؟ فكذلك الامر. لا يعني ايه مندوب؟ يعني دي بقى هو ده الكلام، يعني ايه مندوب؟ ايوه يعني ايه يعني قد توجه اليه طلب من باب اخر من باب ثاني. لا يعني انا دلوقتي انا يعني انا ما طلبتش منه عطر يا شيخ فادي يعني بس ركز معايا في المثال. انا جاري ده ما طلبتش منه عطر، انا جاي اتوجه له طلب. انت بتقول ان حاجه مستحسنه يعني مش كده؟ استحسان بقى ايه؟ مش ليس استحسانا شرعيا اللي هو يقتضي الثواب والعقاب، مش هو مش اللي هو مش اللي هو الخطاب يعني مش طلب. انا ما طلبتش منه، هو راجل انا فاتح مكتبتي للناس مثلا، راجل معدي لقاها مش ملخبطه راح مرتبها، فرحت انا مديله هذا الثواب. ده هو مش احسان، هو رتبها طبعا في ان انا اديله فلوس. ماشي، يبقى السؤال انا الخطاب توجه له، انا طلبت منك انت كويس. فدلوقتي الشرع توجه بالخطاب لولي الامر، وتوجه لولي الامر مش عشان يلزم الصبي، لا قال لك عشان يدرب عليه. فدلوقتي الشرع بيلزمك انت انك تصنع معه هذا، وده يقتضي ايه؟ ده يقتضي مش لازم ان الولد حتى مش لازم يواظب على الخمس صلوات، انت عمال بتدربه فما تدقش معاه قوي يعني ايه عشان يحب الصلاه مثلا. يعني لو واحد جالك انا هخليه يصلي الخمسه كويس، وبعد قال طب انا هخليه صلاه وصلاه لا، تقول له انت غلطان؟ يعني هو فهم من الخطاب الشرعي كده، ان الخطاب الشرعي توجه ليه هو عشان يدرب الولد. لكن هل الخطاب بتوجه للطفل تقول له صلي؟ يعني هي احكام شرعيه هي احكام وضعيه، ما هو احكام الوضعيه تتعلق بافعال غير المكلفين صح؟ طيب خلاص احنا فهمنا اعتراض الاثناوي وهو صار بطريقه كان الاولى خلافه، لأن هو البيضاوي بيعرف الحكم الشرعي، والحكم الشرعي عنده هو الحكم التكليفي، والحكم الوضعي عنده ليس من الأحكام الشرعية كما سيأتي، هو بيعتبرها أحكام عقلية. فهو إذا لم يعتبر الحكم الوضعي، إذا لم يعتبره حكما شرعيا، هل يتأتى أن تعترض عليه تقول أنت في عبادة الصبي ما حطيتهاش دي أحكام شرعية؟ هيجيب عليك بصوت تقول لك والله دي مش أحكام شرعية يعني، مش كده؟ لكن أنت عايز تعترض عليه فممكن تعترض عليه بالطريقة دي، انك تقول له ايه من حيث الثواب والعقاب، والثواب يقتضي انها مطلوبه، والطلب يعني ايه يعني معناه ان في خطاب توجه، فالجواب ان الثواب لا يقتضي انها مطلوبه منه، بل قد يكون الثواب باعتبار انه قد قدر هذا الثواب على العباده المعينه لا من جهه الندب، وانه لم يتوجه اليه خطاب اصلا، وانما الخطاب توجه الى ولي الامر تدريبا للاولاد على الصلاه. يبقى كده قررنا الاعتراض واجبنا عنه. واضح الاعتراض ده والرد عليه ولا غير واضح؟ واضح يا شيخ تمام؟ في اي تعريف؟ خطاب الله تعالى المتعلق. ايوه. عايز تزود انت او الصحه ولا الفساد؟ ايوه لا ما الوضع انت هو حكم عقلي. لكن الصحه مالها من الاحكام الشرعيه يا اخي ان احنا عاملين ايه؟ ما لسه قايلين الشيخ البيضاوي الاحكام الوضعيه عنده ما بيعتبرهاش احكام شرعيه، بيعتبرها احكام عقليه، صح؟ مش كده ما قالش او الوضع. طب الوضع ده ايه اللي بيشمل ايه؟ بيشمل السببيه وبيشمل الاشتراط وبيشمل المنعيه والصحه والفساد. فده عايز يعمل ايه دلوقتي؟ يحط او الصحه والفساد؟ هو الراجل مش مقتنع ان الاحكام الوضعيه دي احكام شرعيه. هنجيلها بقى يا عم الشيخ فادي. يعني ما بنناقش ده دلوقتي، احنا بنقول كما سيعلم من ردوده المستقبليه على المعتزله يعلم ان هذه ليست من الاحكام الشرعيه عندهم. كل مقام مقال. خلاص؟ الخامس اورده النقشواني في التلخيص فقال ان هذا الحد يلزم منه الدور. ليه يلزم الدور؟ قال لي لان المكلف من تعلق به حكم الشرع، ولا يعرف الحكم الشرعي إلا بعد معرفة المكلف. أنا عندي دلوقتي التعريف إيه؟ الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، خلاص؟ الحكم معرفة متوقفة على معرفة المكلفين ولا لأ؟ لأن التعريف يتوقف على معرفة أجزائه، صح؟ والمكلف في نفس الوقت هو من تعلق به إيه؟ حكم الشرع. يبقى كده المحدود توقف على الحد، وجزء من أجزاء الحد توقف على المحدود. يبقى ده دور ولا مش دور؟ أدي الدور اللي بيقوله الشيخ. طيب، فقال لي إن المكلف من تعلق به حكم الشرع ولا يعرف الحكم الشرع إلا بعد معرفة المكلف، لأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلف، ولا يعرف المكلف إلا بعد معرفة الحكم الشرعي، لأنه من يطالب بحكم الشرع. الجواب يبقى أجاب الأصفهاني في شرح المحصول بأن المراد بالمكلف إيه؟ البالغ العقل. يبقى مفيش دور. احنا قلنا قبل كده لو انتوا فاكرين في المنطق، هذه كل حاجه بنحتاجها في المنطق، قلنا ولا بما يدرى بمحدود. يبقى ما ينفعش ان انا اعرف شيء يكون هذا الشيء متوقف معرفته على معرفه المحدود. وضربنا مثال زي مثلا لو اتعرفت لك الزوج لانه ما ليس بفرض، وقلت لي ايه الفرض، قلت لك الفرض هو ما ليس بزوج، يبقى كده ايه؟ توقف الحد على المحدود وتوقف المحدود على الحد، صح؟ لا ينفع. قلنا لكن ممكن لو كان الحد يتوقف على المحدود، المحدود اسف يتوقف على الحد، وكان الحد او اجزاء الحد تعرف من جهه اخرى غير المحدود، يبقى كده خلاص انفكت الجهه. يعني زي لو جيت عرفت لك مثلا قلنا ايه الشمس كوكب نهاري، مثلا الشمس كوكب نهاري، قلت لك ما النهار؟ لو قلت لي النهار هو الذي تطلع فيه الشمس يبقى كده دور مش هنوصل لحاجه. لكن لو قلت لي مثلا والله النهار هو الذي تختفي فيه الايه الكواكب، يبقى كده المحدود الحد عرف من جهة أخرى غير جهة المحدود. هنا الشيخ بيقول إيه؟ بيقول أنت قلت لي الحكم هو إيه؟ خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين. فأنت قلت لي الحكم متوقف على المكلف، لأن الحد متوقف على أجزائه، المحدود متوقف على التعريف، مظبوط. وقلت لي المكلف هو من تعلق بالحكم الشرعي. يبقى كده دور. طب أفك الدور إزاي؟ قلت لي لا، الشيخ الأصفهاني قال لي المكلف هنا مش أنا ما بعرفوش من جهة الحكم الشرعي. انا بعرفه من جهتي انه هو البالغ العقل. اذا كده في دور ولا فكينا الدور؟ مفيش دور، خلاص. ده كلام الاصفهاني. واجاب الاصفهاني في شرح المحصول بان المراد بالمكلف البالغ العقل، وهما لا يتوقفان على الخطاب فلا دور. الشيخ بقى ما عجبوش الكلام ده، الشيخ الاسلامي قال لي وفيه نظر، ونظر في رد الاصفهاني من ثلاث وجوه. الوجه الاول لانه عنايه بالحد. قلنا يعني ايه عنايه بالحد قبل كده؟ يعني برضو عناية بالحد. عناية بالحد يعني ان هو ان الحاد او شارح الحد اضطر الى ان يقول المراد كذا، او يعنى او نعني بالكلمة دي كذا. ادي كلمة عناية، كلمة يعني. لما جيت قلت له المكلف المتبادر منه من تعلق به حكم شرعي، قال لي لا ده المكلف يعني كذا. المفروض ان التعريف ياتي موضحا ولا يحتاج الى شيء زائد، ولا لازم اتبرع له بالاضافات دي بان يعني كذا ومراده كذا؟ التعريف شان الايضاح، مش كده؟ يعني انا المفروض لما اقول لك عرف لي الشيء تقول لي تعريف وافهم على طول، ولا ابقى منتظر شيء زائد؟ ممكن تشرح لي مفردات تعريف وكل حاجه، لكن مفردات تعريف المفروض ما يدخلش فيها المجال، مش كده؟ أو أن أنا أما أنظر فيها أفهمها على طول، أما أنظر لكلمة المكلف أبقى عارف إن هو إيه؟ اللي هو من تعلق به حكم شرعي. ده اللي بيتبادر في الذهن، المكلف اللي هو متعلق به حكم شرعي. فما أنت تيجي تقول لي لا ده مش المراد إن من تعلق به حكم شرعي، لا ده المقصود بيه يعني البالغ العقل. قلت لي يعني كذا، هذه عناية بالحد. ده معناه إيه؟ معناه إن أنت ارتكبت المجاز، والمجاز جائز ذكوره في التعريفات؟ مش جائز. قلنا إلا إذا كان معه قرينة. قرينة ايه نوعها؟ معينة. قلنا القرينة قرينتان، يعني ممكن واحد يجي يقول لك انت بتجيز دخول المجاز مع القرينة. طب ما يا عم الشيخ طرح المجاز قد اخذ في تعريفه القرينة، انت بتزود كلمة القرينة ليه؟ فقمت انا قلت له لا، المجاز الذي اخذ في تعريفه القرينة، القرينة هذه المأخوذة في التعريف هي القرينة المانعة من إرادة الحقيقة. لكن القرينة التي أطالبك بها في التعريف هي القرينة المعينة لأي المجازات الأرض. احنا قلنا فيه قرينة بتمنع في قرينة تعين وضربنا مثال. كلام ده واضح ولا نضرب المثال مرة أخرى؟ ولا نضرب المثال مرة أخرى؟ لا نقول المثال مرة أخرى برضه. المثال لما أنا جيت قلت لك إيه؟ رأيت بحرا يلاطف الناس. لو أنا قلت رأيت بحرا مسكت هتفهم إيه؟ البحر. ولو قلت لك يلاطف الناس يبقى قطعا مش البحر. طب هتفهم منه إيه؟ مثلا أو الشخص الكريم يلاطفهم بالعطايا بتاعته. غير معين. يبقى كلمة يلاطف الناس قرينة ولا مش قرينة؟ قرينة منعت من إرادات الحقيقة لكن فتحت باب المجاز. صح؟ في التعريف ما ينفعش الكلام ده. جايز في البلاغة ممكن، جايز بكتب موضوع بعدين عايز افتح لك المجال انا حر. فستك تتخيل وتتصور وتعيش مع المجازات والأخيلة، لكن في التعريف لازم يكون واضح. فلو قلت لك رأيت بحرا يلاطف الناس ويظهر لهم النكات والدقائق، يبقى كده القرينة الثانية دي ايه؟ معينة للمراد اللي هو ايه؟ العالم. صح كده؟ خلاص. فهنا انت دلوقتي قلت لي يا عم الشيخ المراد كذا، هنقول له مرادك صحيح لكن المراد لا يمنع الإرادة او لا يدفع الإرادة. وانت قلت لي المكلف يعني البالغ العاقل، فلك هذه عناية بالحد، ففيها ارتكاب ومجاز وهو تكلف ولا قرينة. ادي اول اعتراض، اعتراض الاسلامي على النقشواني. الاعتراض الثاني قال له برضو المكلف من قام به التكليف وهو الالزام. ادي الاعتراض الثاني. والاعتراض الثالث انت قلت البالغ العاقل، طب ما هو قد يبلغ ويعقل ولا يكون مكلفا، لان الخطاب ما وردلوش، لم يصله الخطاب، نشا بباديه بعيده ما وردش الخطاب. يبقى الحل ايه؟ الجواب جواب الاصفهاني جواب سديد، لكن عايزين بقى ايه؟ نرد على النظر بتاع الشيخ الاسماعيلي. نرد ونقول لا، نقول ان البالغ العاقل ده اصبح حقيقه اصطلاحيه هي المتبادره لدى العلماء. يعني انا بقول لك المكلف، انت بتدعي ان اللي بيتبادر هو من قام به التكليف اللي هو اللغوي، يعني ده المعنى اللغوي. لكن الحقيقه لا، انا لما بقول لاي واحد دارس شويه فقه لما اقول له المكلف على طول في دماغه البالغ العاقل في لغته ده هو صحيح مجاز لكن اصبح حقيقه اصطلاحيه. ما احنا قايلين قبل كده ان الحقائق الاصطلاحيه مجازات شرعيه، مجازات لغويه. اسف، الحقائق الاصطلاحيه مجازات لغويه. لما جينا اتكلمنا في الورقات لو انتم فاكرين قلنا الحقيقه لها تعريفان والمجاز له تعريفان، وان المغايره بين التعريفين مغايره حقيقيه معنويه، وقلنا ان على احد التعريفين الحقائق حقيقه واحده اللي هي لغويه ويقابلها المجاز، اما على القول الاخر فالحقائق ثلاث، حقائق ايه؟ لغويه وحقائق اصطلاحيه وحقائق شرعيه. كويس. يبقى البالغ العاقل ده حقيقه اصطلاحيه بحيث ان اذا اطلق تبادل يبقى ده هيرد على النظر الاول اللي هو عنايته بالحد، ويرد على النظر الثاني ان المكلف من قام به التكليف من حيث اللي هو طول ده ما بيتبادرش ليه، ده اللي بيتبادر ليه دلوقتي الحقيقه الاصطلاحيه. واحد عمال يبدا يتكلم في شرعيات يبقى المقام يقتضي ان انا احمله على الحقائق الاصطلاحيه. طيب الاعتراض الثالث او النظر الثالث انه قد يبلغ ويعقل ولا يكلف لعدم وصول حكم عليه. انه لا، ما هذا مقيد بما سياتي بعده من امتناع تكليف الغافل والملجا والمكره و الى اخره. فلما انا هاجي بعد كده نقول ان تكليف الغافل ممتنع فهذا ايه؟ الكلام مقيد بما سياتي بعده. نعم؟ يعني ايه يكلف الغافل؟ يعني ايه يكلف الغافل؟ ما يكفي بس انه مقيد بكلف. لكن مساله تكليف الغافل يعني نتكلم عليها كلام مقوي. يعني البالغ العاقل بالغ الذي بلغته الدعوة. جبناها من بلغته الدعوة دي لما سيأتي بعده من امتناع تكليف الغافل. انت فاهم يعني ايه الغافل الاول؟ بس كده؟ بس بس طبعا هو ما بلغوش الغافل تفسر تفسيرات لغوية، ولا انت قريت الاصول فتعرف ان الغافل هو كده؟ لما نوصل لتكليف الغافل ان شاء الله. اتفضل عليكم السلام. الصلاح الشرعي عند الاصوليين كده، وعند المتكلمين كده، وعند الفقهاء كده، والبالغ العاقل الذي بلغته الدعوه. طيب نبتدي بقى بكره ان شاء الله في قله المدرسه. مش لغة، هو قال لك الجنس بتدخل لبيان الحقيقة. ده الحكم الشرعي. اللام دي هتكون لام ايه؟ لو جعلتها لام العهد وجعلت الحكم في تعريف الفقه والحكم الشرعي، يبقى العهد ايه؟ الذكر. خد بالك العهد الذكري، لان تقدم الحكم بمعنى الحكم الشرعي. لو جعلت الحكم هنا هو الحكم اللغوي في تعريف الفقه يعني، وتبقى لام هنا لام العهد، والعهد هنا هو العهد الذهني، والمعهود هنا ايه؟ الحقيقه الشرعيه او الحكم الشرعي. خلاص لو جعلتها للجنس يبقى لبيان حقيقه الحكم الشرعي، لان يعني كله عمالين نتكلم على الحكم الشرعي. انا بعرف دلوقتي الحكم الشرعي صح؟ يبقى الالف واللام ايه؟ هو دلوقتي الحكم الشرعي، انا بعرف الحكم الشرعي، بس انا عايز اعرف الالف واللام دي ايه؟ إذا جعلتها للجنس يبقى دي جنس بيبين الحقيقة، والحقيقة هنا حقيقة الحكم الشرعي. إذا كانت للعهد يبقى الحكم المعهود ذهنا هو الحكم الشرعي. وإذا كانت للعهد الذكري يبقى الذي تقدم قبله اللي هو برضه الحكم الشرعي على ما قرره الإسناد يعني. وقلنا ان معنى العهديه لا ينافي معنى الجنسيه، لان المعهود هنا هو ايه؟ هو الحقيقه، لا فرد من افرادها. خلاص يا ريت اتعشى وانت تحضر بكره. انت عايزين نيجي ولا ما نجيش بكره؟ طيب انا بكره لازم امشي بدري، يعني 10 دقيقه لازم اكون منطلق من هنا، عشان بس عندي ارتباط هام يعني. ينفع ونيجي قعدنا ساعتين، قعدنا ثلاثة، قعدنا يعني جينا 7 واشتغلنا من 7 و10 خير وبركة، جينا 8 من 8 ل10، موافقين ولا ما نجيش؟ مش هقدر انا اقعد اكتر بكرة من يعني هي 10 كده. ينفع سبحان الله بلاش هنبلغ هنبلغ انا عقيدة مش هنبلغ.